أفرقي قنا رأزل إن خضر يطيزن ورسك غليبي تبلاغيت كل تنرى أيكن إيقي والكاري تبرم رحمة لذرة أفرقي قنا رأزل أي حرق انت بنزرم رحمة لذرة أفرقيك نرزل يمكن فريق تيزل رحمة لذرة أفرقيك نرزل يمكن فريق تيزل وتستر نغوري الليات غير غريبي دوم أجرمتي تكورة كل أولى انت ساد بالحديدي العقل غلوب وخايا كوكي وما جامتي وما شاي فخان لفوت قاتي النغي وما جامتي لخدمة لارتمع أفرقي قنا رأزل إن خضر يطيزن ورسك غليبي تبلاغي تقول ترى أيكم يجي وكالي تبرم لخدمة لارتمع أفرقي قنا رأزل العقيد كل طول كان يجي والكاري تغرم يا غيسة والي النحكة يا تكردي غزن أي حرق انت تنزرم رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن وما جاي فخان لفوت قاتي النغي جامتي عرت منذ وسيف السيسران وكوهي وما جامتي سلخطر النغور في اللغي قابل سيزي وما جامتي قرني زران الورقان مرتالي بيدي وما جامتي لخدمة لارتمع أفرقي قنا رأزل إن خضر يطيزن راسك غريبي تبلاغي تقول ترى كم يجي والكاري تبرم رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن وراسك غريبي تبلاغي تقول ترى كم يجي والكاري تبرم غيسة والي النحكة يا تكردي غزن أي حرق انت تنزرم رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن رحمة لذرة أفرقيك نرزن يمكن فريق تيزن قر كل ضرني سنان بيوتقي دوم أجرمتي قرنش مني ضخات مشان خدمة لارتمع أفرقي قنا رأزل إن خضر يطيزن وراسك غليبي تبلاغي تقول ترى كم يجي والكاري تبرم رحمة لذرة أفرقي قنا رأزل يمكن فريق تيزن رحمة لذرة أفرقي قنا رأزل يمكن فريق تيزن وراسك غليبي تبلاغي تقول ترى كم غيسة والي النحكة يا تكردي غزن أي حرق انت تنزرم رحمة لذرة أفرقيك نرزن أفرخ يقنا رأسل إن خضر يطيزن ورسك غريبي تبلاغي تقول ترايكم يجي وركالي تبرم أسكي غريبي تبلع غيظ قلت ورايكن يجي وركار تغرم يا غيسة والي النحكة يا تكردي غزر أي حرق انت بنزرم أحمى لازمة أفرخي جنرزن الصوص ميك أتغري تأكل تخبز ملا للصوص ثم شهور تأكل الصوص ميك أتغري تأكل تخبز ملا للصوص ثم شهور دارك الصوص ميك أتغري تأكل تخبز ملا للصوص ثم شهور دارك الصوص ميك أتغري تأكل تخبز ملا للصوص يو يو يو يو يو يو الشباب على جنس يا نفيس ما وقنك فيس دوما شهور داك الشمس ليك تغلي داك الخبز ولا نسوس يو يو يو يو يو يو يو الشباب على جنس الشباب على جنس.